الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله في تهذيب مختصر التحرير للمبتدئين: فصل. المجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، ويعرف بصحة نفيه وكونه لا يؤكد، وهو واقع وليس بأغلب، وهو في الحديث والقرآن. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن مباحث علم أصول الفقه مباحث اللغة، ويتكلم المؤلف كما تقدم في الدرس السابق عن مبدأ اللغات وعن تقسيم الكلام إلى لفظ وقول وإلى كلام مستعمل وكلام مهمل، وتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. فهذا يعني وقع في خلاف بين أهل العلم، هل ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز أو لا. هنا ذكر أن الكلام العربي ينقسم إما إلى كلام حقيقي أو كلام مجازي. والكلام الحقيقي عرفه بأنه ما وضع، يعني الكلام المستعمل أصلا، يعني ما وضع أصلا. فعندما تقول يعني في كلام العرب الأرض، يطلق على الأرض المعروفة، وعندما تقول أسد على الحيوان المفترس المعروف، هذا هو ما وضع أصلا. أما المجاز فهو أن يأتي بمعنى آخر غير المعنى الأصلي لكن لقرينة، فهو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر المراد إلى معنى آخر غير مراد لكن مع وجود قرينة في الكلام. كان تقول رأيت أسدا يخطب الجمعة، تقصد رجل شجاع، رجل قوي، فمن سمع الكلام فهم أنك لا تقصد الحيوان المفترس، وإنما تقصد أسد، يعني رجل يعني شجاع ورجل قوي. رأيت أسدا اعتلى المنبر فخطب، فكل من سمعك فهم أنك تريد الرجل القوي الشجاع. إذن المجاز هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر المراد إلى معنى آخر غير مراد لقرينة، لقرينة في الكلام. فيوجد قرينة، عرفنا أنك لا تريد الأسد الحيوان المفترس وإنما تريد الرجل الشجاع، لأنك قلت يخطب على المنبر، فلما قلت يخطب عرفنا أنه ليس قصدك أصل الكلمة اللي هو الأسد الحيوان المفترس، وإنما تقصد بالأسد هو الرجل الشجاع. قال المجاز قول مستعمل بوضع ثاني، يعني الوضع الأول لكلمة أسد هو الحيوان المفترس، الوضع الثاني هو الرجل الشجاع، فأنت استخدمت الوضع الثاني لم تستخدم الوضع الأول لعلاقة اللي هي القرينة. قرينة في اللفظ دل على أنك تريد المعنى الثاني. طيب بماذا نعرف المجاز؟ قال يعرف بصحة نفيه. لو قال أحد هذا ما هو أسد، فإنه يمكن أن ينفى، إذا كان مجازا ينفى. لكن لو رأيت أسد حقيقي قال الإنسان هذا ليس بأسد، الحقيقة ما يمكن تنفيه. لو كان حيوان مفترس قال الإنسان هذا ليس بأسد، نقول لا، كلامك غير صحيح. أما المجاز يمكن أن ينفى. لو قال واحد رأيت أسدا يخطب الجمعة قال هذا ليس بأسد، فصح نفيه دل على أنه غير مجاز، فالمجاز يمكن نفيه، أما الحقيقة لا يمكن نفيها. وكونه لا يؤكد، لا يكون مؤكد يعني بمؤكدات، يعني مثلا رأيت أسدا بنفسه، رأيت أسدا بعينه، رأيت أسدا، يعني يأتي بمؤكد بأجمعه كله، هذا المؤكد ما يأتي على المجاز. فالمجاز هو خلاف الواقع وخلاف الحقيقة، فلا يمكن أن يكون مؤكدا. قال وهو واقع يعني في لغة العرب، ولكنه ليس بغالب، الغالب أن يكون الكلام على حقيقته، لكن يأتي المجاز في لغة العرب. قال وهو في الحديث والقرآن. في القرآن الله عز وجل يقول واسأل القرية في قصة يوسف عليه السلام، يعني قالوا احنا صادقين في كلامنا واسأل القرية، هل المراد يسأل القرية يعني جدرانها وأرضها وأشجارها، أو المراد أهل القرية؟ أهل القرية. قال واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية، دل على أن المجاز واقع في القرآن وفي السنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد يعني ينسب إلى الزوج، فعبر عن الزوج بالفراش مجازا، فالولد للفراش يعني لصاحب الفراش يعني للزوج، فهذا من المجاز وهو واقع في لغة العرب وواقع في الكتاب والسنة على خلاف بين أهل العلم. فمن أهل اللغة من يقول لا يقع المجاز في لغة العرب. طيب هذه الألفاظ، قالوا هذه ألفاظ وضعها العرب قديما لكن لا ندري أيها الأول أو الثاني، فهي سمعت من العرب قديما وهي موجودة وليست بمجاز. والعلماء شددوا في المجاز لأنه صار يعني سلم لأهل التعطيل بنفي الصفات. كل ما جاءت صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مثل الرضا مثل الغضب مثل الضحك مثل العجب، قالوا هذا مجاز، فينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات، وسماه ابن القيم طاغوت لأنهم توصلوا بالمجاز إلى نفي الصفات عن الله تعالى. لا شك أن قولهم هذا مجاز باطل، لأن المجاز لا يكون صحيحا إلا إذا وجد قرينة، وهنا لا قرينة. فعندما يقولون يعني غضب الله إرادة الانتقام، هذا تأويل الكلام بلا أو جعله مجاز بلا قرينة، والأصل أن الغضب على ظاهره، وأن الله عز وجل يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، وأنه ليس كغضب المخلوقين. لذلك ابن القيم ذكر أكثر من 50 دليل على بطلان المجاز وأنه لا يمكن أن يقع، وأن أول من تكلم فيها الجاحظ وعلماء اللغة المتقدمين لم يذكروا المجاز. إذن من أهل العلم سواء من أهل العربية اللغة أو من غيرهم من ينفي وقوع المجاز، من الحنابلة وغيرهم أبي إسحاق الإسبرايني وغيره من علماء الشافعية ينفون المجاز وغير موجود، وإنما هو موجود في كلام العرب أصلا يعني في وضع مستقل وليس مجازا. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. فصل. الكناية استعمال اللفظ في معناه وإرادة لازم المعنى، والتعريض لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. أحسنت. يعني يقول الكناية هي اللفظ الذي لا يراد نفس الكلام وإنما يراد معنى آخر يفهم من كلام المتكلم، كان يقول شخص فلان لا يضر الناس، قصده أنك أنت تضر الناس، والله فلان ما يغتاب أحد، وأنت لا تريد ظاهر الكلام وإنما تريد الكناية عن هذا الشخص أنه يضر الناس. أو مثلا أتى شخص إلى امرأة في عدتها متوفى عنها زوجها أو مطلقة ويرغب نكاحها لكن ما يستطيع يصرح فيعرض، يقول في أنت مثلك يرغب بها الرجال، أنت امرأة لا ينبغي أن تبقي بلا زوج، وهكذا ما يصرح لكن يلمح تلميح أني أرغب الزواج بك. فالكناية واللفظ يعني يطلق ويراد به معناه. إن العرب يقولون فلان رفيع العماد كثير الرماد، ماذا يريدون بكثير الرماد؟ أنه كريم، لأنه ما كثر عنده الرماد إلا أنه يكثر من شب النار، وشب النار يلزم أنه يطبخ أو يصنع القهوة أو كذا، فصار عنده رماد كثير، فيقولون فلان كثير الرماد يريدون أنه كريم، فيأتون بهذا اللفظ الذي هو كناية عن المعنى. والتعريض هو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره، يعني مثلا يقول أنا يذهب إلى تاجر من التجار يقول والله أنا بنيت بيت وصار علي ديون، ما يقول سلفا أو كذا لكن يلمح يعرض بهذا، فهو يعني كأنه يقول أقرضني أو يعني عندك مال أريد مساعدة، فيقول أنا تعرضت لمثلا عدة ظروف وكذا ويسكت، فيفهم هذا أنه يلوح بأنه يريد مساعدة من المال أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الحروف. الواو العاطفة لمطلق الجمع، الفاء العاطفة لترتيب وتعقيب كل بحسبه، وتأتي سببية ثالثا ورابطة، ثم لتشريك ولترتيب بمهلة، حتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها، ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو كجزئه، وتأتي لتعليل من ابتداء الغاية ولها معان إلى لانتهاء الغاية، وبمعنى مع، وابتداؤها داخل لانتهاؤها على الاستعلاء، وهي للإيجاب ولها معان في لظرف والاستعلاء وتعليل وسببية. ولمعان اللام للملك ولها معان، الباء للإلصاق ولها معان. أحسنت. يعني معرفة معاني الحروف العربية هذه من أكثر ما يعتني به علماء الأصول، لأنه يترتب على هذا الحرف اختلاف الحكم. فالله عز وجل مثلا يقول وامسحوا بأيديكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق ما معنى إلى؟ هل هي بمعنى مع؟ وهل يدخل المرفق أو لا؟ وامسحوا برؤوسكم، هل المراد بعض الرأس أو كل الرأس؟ فالمعرفة الحروف يترتب عليه اختلاف الحكم الشرعي، فلذلك اعتنى علماء الأصول بالحروف وبالكلمات، معاني الكلمات. فهناك في كتب اللغة كتاب لابن هشام اسمه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، توسع في معاني الحروف وذكر معاني كثيرة للحروف، وهنا ذكرها الشيخ على جهة الاختصار، فقال الواو تفيد معاني من معانيها العاطفة، يعني تقول جاء زيد وعمر، نفيد أنهما جاء من غير ترتيب، لا يعني أن زيد جاء أول ثم جاء بعده عمر، وإنما اشتركا في الحضور. لما تقول صليت الظهر والعصر لا يعني أنك صليت الظهر أولا والعصر بعدها، وإنما يفيد أنهما اشتركا بأنك صليت جميع الصلاتين. قال الفاء العاطفة لترتيب، أيضا الفاء تفيد الترتيب لا تفيد العطف، وإنما تفيد الترتيب. تقول جاء زيد فعمر، نفهم من زيد جاء أول ثم جاء بعده عمر. قال وتعقيب، وتعقيب كل بحسبه، يعني تفيد أن الفعل وقع بعده، يعني الفعل الثاني وقع بعد الفعل الأول. تقول دخلت فصليت، فيفيد أنك أول شيء وقع منك الدخول للمسجد ثم الثاني الصلاة، ولكن هذا التعقيب على حسب المتكلم، قد يكون يعني تقول تزوجت امرأة فولدت لي، ما هو المعنى أنه بمجرد الزواج ولدت؟ لا، أنها حملت 9 أشهر ثم جابت ولد، فالتعقيب على حسب المتكلم. الله عز وجل يقول فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، يعني على الترتيب، لكن هذا الترتيب ليس يعني مباشر، ليس بعده مباشرة، وإنما مهلة. الله عز وجل يقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ليس المعنى أنه مع طلوع الصباح مباشرة الأرض خضراء، لا، وإنما على حسب المدة المتعارف عليها. قال وتأتي سببية، تأتي الفاء يعني بمعنى السبب، فوكزه موسى فقضى عليه، يعني قضى عليه بسبب هذه الضربة وهذه الوكزة. وتأتي رابطة تربط بين الكلام، الله عز وجل يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، فالفاء هنا تربط بين الجملتين. قال ثم للتشريك وللترتيب بمهلة، ثم تفيد أيضا العطف لكنها بالترتيب، تقول جاء زيد ثم عمر، اشترك بالمجيء، كلاهما جاء لكن بينهما مدة زمنية، فثم تفيد التراخي، تقول رأيته ثم سلمت عليه، يعني بعد مدة، فهي تفيد التراخي. جاء زيد ثم عمر، يعني جاء زيد ثم بعد مدة حضر عمر، لكن فاء التعقيب، إذا كبر الإمام فكبروا، يعني عقبه مباشرة، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. لو قال ثم يفيد التراخي، يعني أبط وأخذ راحتك ثم بعد ذلك اركع، لا، أما الفاء تفيد التعقيب، أما ثم تفيد التراخي. قال حتى العاطفة للغاية ولا ترتيب فيها. حتى تفيد الغاية، تقول بعتك هذا النخل من هذه النخلة إلى هذه النخلة، يعني إلى غاية هذه النخلة، فتفيد العاطفة وتفيد الغاية. تقول جاء الحجاج حتى المشاة، فالمشاة هم جزء من الحجاج، فجاء جميع الحجاج حتى المشاة منهم، لكن يشترط أن يكون المعطوف جزء من المعطوف عليه، فالمشاة هم جزء من الحجاج. وتقول أكلت الرغيف حتى أطرافه، فحتى تفيد الغاية ولا ترتيب فيها. قال من لابتداء الغاية، ولها معاني. من تفيد الابتداء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني ابتداء من المسجد الحرام، ولها معاني أخرى. وهذه البداية قد تكون بداية زمان، قد تكون بداية مكان. من أول يوم لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم، يعني من ابتداء زمان. قال إلى لانتهاء الغاية، إلى انتهاء، من لبداية الغاية وإلى لانتهائها. تقول بعتك هذا النخل من هذه النخلة إلى هذه النخلة، فإلى يعني إلى ينتهي البيع من هذه النخلة إلى هذه النخلة. لكن إن كانت الغاية من جنس المغيى فإنها تدخل في البيع، أما إذا كانت من جنس آخر فلا تدخل في البيع. لو قلت بعتك من هذه النخلة إلى هذا الجدار، الآن المغيى غير النخل، هذا جدار وهذا نخل، فلا يدخل الجدار في البيع. لكن لو قلت من هذه النخلة إلى هذه النخلة، النخلة الأخيرة تدخل في البيع. أما إذا كان من جنس آخر، من هذه النخلة إلى هذا الجدار، الجدار لا يدخل في البيع. واغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني بمعنى مع المرافق، وأتموا الصيام إلى الليل، يعني إلى أن يدخل الليل، فلا بد أن تصوم جزء من الليل حتى نعلم أنك صمت جميع النهار. قال على للاستعلاء، على تفيد العلو، الرحمن على العرش استوى، يعني على عليه. ويا للإجاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة على فرض واجب على أربعة، إلا على أربعة، فعلى تفيد الوجوب، عليكم أنفسكم، فعلى تفيد الوجوب، ولها معاني أخرى. قال في للظرف، سواء ظرف زمان أو ظرف مكان، غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني في مكان هو في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذا ظرف زمان، فتأتي فيه لظرف الزمان ولظرف المكان وللاستعلاء. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وتأتي للتعليل كما في قول الله تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني بسببه لمتنني فيه، دخلت النار امرأة في هرة، يعني بسبب هرة. ثم ذكر اللام، قال من معانيها الملك، فالملك إما أن يكون ملك كامل، وإما أن يكون ملك استحقاق، وإما أن يكون ملك اختصاص. فإذا قلت العلف للدابة، هذا الملك اختصاص، يعني العلف مختص بالدابة. وإذا أتيت بمعنى وأضفته إلى ذات، تقول مثلا العز لزيد أو المجد لزيد، هنا يعني استحقاق، يعني يستحق ذلك. لكن إذا أتيت بعين ونسبتها إلى ذات، الدار لزيد فهو ملك تام، ملك كامل، السيارة لبكر، هنا اللام لمعنى الملك التام. فاللام تأتي للملك سواء كان الملك تاما أو استحقاقا أو اختصاصا. اختصاص للذي لا يعقل، تقول العلف للدابة فهي مختصة به. والاستحقاق إذا كان معنى وأضيف إلى ذات، تقول المجد لبكر، المجد معنى يعني مستحق له، فهو يستحق أن يكون له المجد. أما إذا ضفت ذات إلى ذات فهو بمعنى الملك التام، السيارة لبكر يعني ملك تام له، والباء تأتي للإلصاق، وامسحوا برؤوسكم يعني ملصقين أيديكم برؤوسكم. نعم. بسم الله عليكم. فصل. ويجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإفراده وإطلاقه وتأصيله دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وتقييده وزيادته وتوكيده، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح وعلى عرف متكلم. أن يقول أن إذا أتاك كلام فهذا الكلام يحتمل أن يكون زائد، ويحتمل أن يكون أصلي، ويحتمل أن يكون حقيقة، ويحتمل أن يكون مجاز، ويحتمل أن يكون عام، ويحتمل أن يكون خاص، يحتمل أن يكون مطلق، ويحتمل أن يكون مقيد، يحتمل أن يكون ثابت، ويحتمل أن يكون منسوخ. فالأصل حمل الكلام على الحقيقة دون المجاز، فالأصل هي الحقيقة. إذا قال شخص رأيت أسدا فالأصل أنه الحيوان المفترس ليس الرجل الشجاع، فنحمل الكلام على حقيقته. كذلك عمومه، إذا قال توضأ من لحم الإبل هذا عام، توضأ من لحم الإبل فيشمل الإبل ذات السنام وذات السنامين، الإبل العربية والبخاتية، فهو عام في كل إبل. وأن تجمع بين الأختين فيحرم الجمع بين الأختين سواء كانت أختين من النسب أو أختين من الرضاع، فهذا لفظ عام فيدخل فيه، يبقى على عمومه ما نخصصه. كذلك الكلام يحمل على إفراده دون اشتراكه، إذا كان اللفظ يعني يحتمل فيه أكثر من معنى والأصل أنه يطلق على معنى مفرد، فإن نحمل اللفظ على الإفراد دون الاشتراك. كذلك الإطلاق دون التقييد، الأصل أن الكلام مطلق غير مقيد. امسحوا على الخفين، الأصل أنه كل خف يمسح عليه ولو كان فيه خرق يسير، فيمسح على الخف ما دام أنه أطلق الشارع فيبقى على إطلاقه. وتأصيله، الأصل أن الكلام أصلي ليس بزائد، الأصل أن الكلام جاء تأصيلا وتأسيسا لا زيادة. قال وتخصيصه دون مجازه وتخصيصه واشتراكه. كذلك أنه الحكم يعني غير منسوخ، الأصل أن الحكم باقي حتى يأتي دليل ينقل عن كونه يعني ثابت إلى كونه منسوخ. نعم. أحسن الله إليكم. فائدة. الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع مباحة. يقول هنا قاعدة أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فإذا كان عندك عين يعني مثلا نوع من الحيوانات، أنت سافرت إلى بلد فوجدت نوع من الحيوانات لا تدري هل هو حلال أو حرام، نقول الأصل في الأعيان الحل. جاب لك واحد نوع من الأكل طعام، والله ما أدري هل هو حلال أو حرام، نقول الأصل في الأعيان الحل والإباحة. فكل عين الأصل إذا لم يأتي دليل من الشارع يحرم، الأصل أنها حلال، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب عندك العقود، جاء عقد بيع أو عقد من عقود التمويل، الأصل أن العقود كلها مباحة، عقد من عقود النكاح الأصل أنه صحيح، فالأصل في العقود والأصل في الأعيان الإباحة حتى يأتي دليل يحرم. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. الحكم الشرعي. مدلول خطاب الشرع، فإن كان بطلب فعل مع جزم فإيجاب، وبلا جزم ندب، أو بطلب ترك مع جزم تحريم، وبلا جزم كراهة، وبتخيير إباحة، وإلا فوضعي. الآن انتقل إلى يعني باب آخر من مباحث علم أصول الفقه اللي هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يعني ما هو الحكم وما هو تعريفه؟ الحكم في لغة العرب يطلق على المنع، لذلك يقال للقاضي أنه حكم يعني يمنع الظالم من الاعتداء على الطرف الآخر. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم يعني امنعوهم، إني أخاف عليكم أن أغضب. فالحكم قال هو مدلول خطاب الشارع، يعني ما دل عليه خطاب الشارع، ما دل عليه خطاب الشارع. إذن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع، خطاب الشارع يعني القرآن والسنة المتعلق بفعل المكلف. هذا الخطاب يتعلق بفعل المكلف، إما أن يطلب من المكلف فعل، أو يطلب منه ترك، أو أن يخيره بين الفعل والترك، أو أن يضع الشارع يعني أمر سبب لأمر آخر، أو شرط أو مانع، أو أن يجعل هذه العبادة صحيحة أو فاسدة. هذا هو الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف من طلب أو تخير أو وضع. طلب يدخل الأحكام الطلبية، الواجب والمستحب، هذه طلب فعل، وطلب الترك المحرم والمكروه، أو تخير المباح، أو وضع يعني وضعه الشارع علامة على صحة العبادة أو فسادها، أو أنها سبب أو شرط أو مانع أو علة على ما سيأتي معنا. إذن هذا هو الحكم الشرعي. فإن جاء طلب من الشارع طلب جازم هذا هو الواجب، ما أمر به الشارع على جهة الإلزام هذا هو الواجب، أمر به الشارع لكن ليس على جهة الإلزام هذا المستحب، طلب الشارع تركه على جهة الإلزام هذا هو المحرم، نهى عنه الشارع على جهة الإلزام حرام، نهى عنه الشارع لكن نهي غير ملزم هذا المكروه، خيرك الشارع بين الفعل والترك هذا مباح. طيب ما وضعه الشارع سببا أو شرطا أو مانعا هذا يسمى الحكم الوضعي. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. الواجب ما ذم تاركه شرعا، ومنه ما لا يثاب على فعله إذا فعله مع غفلة، ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك. والفرض يرادف الواجب وصيغتهما وحتم، وكتب عليكم نص في الوجوب. وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضيته، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدر للمكلف فواجب. أحسنت. بدأ الآن بأول الأحكام التكليفية الخمس، وهو الواجب واللاجب. والواجب في لغة العرب هو الساقط، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، ويطلق ويراد به في لغة العرب اللازم. والواجب هو ما أمر به الشارع على جهة الإلزام، أمر به الشارع على جهة الإلزام. هنا عرفه المؤلف بقوله ما ذم تاركه شرعا، يعني الشارع يذم من ترك الواجب، فمن ترك الصلاة هو مذموم شرعا، فهذا هو الواجب، أو نقول ما طلب الشارع فعله على جهة الإلزام. قال ومنه ما لا يثاب على فعله إذا فعله مع غفلة، إذا إنسان فعل واجب من الواجبات لكن غفل عن الثواب عن الاحتساب فإنه لا يؤجر على فعله، مثل رد الوديعة واجب، رد الأمانة إلى صاحبها واجب، فلو لم ينوي الثواب فإنه لا يؤجر، لا يكون له أجر، وإن كان قد فعل واجبا. إذن الواجب هو ما ذم تاركه شرعا، أو نقول ما أمر به الشارع على جهة الإلزام. قال ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك، يعني كذلك هناك محرمات يعني لا يثاب الإنسان على تركها لأنه لم ينوي ذلك، إنسان ما نوى أبدا أن يسرق ولا خطر بباله أن يسرق وهو ترك السرقة ولم يعني يفكر فيها أصلا، فهذا هل يثاب على تركه للسرقة؟ قال هنا لا يثاب، ومن المحرم ما لا يثاب على تركه، فهو لم يعني يحتسب ولم ينوي ولم يمتثل ذلك. قال والفرض يرادف الواجب، يعني إذا قيل واجب وإذا قيل فرض فهما بمعنى واحد، هذا هو المشهور عند الحنابلة ومذهب الجمهور، أن الواجب والفرض إذا قيل هذا واجب أو فرض كلاهما بمعنى واحد. من العلماء من يفرق، يقول الواجب ما ثبت بدليل قطعي مثل أقيم الصلاة في القرآن أو ورد في السنة أمر، هذا أمر واجب، يعني حديث صريح أو متواتر وثابت ثبوته قطعي ودلالته قطعية، قالوا هذا فرض. أما إذا كان ثبت بحديث آحاد أو دلالة ظنية مثل التسبيح في الركوع، التسبيح بالركوع واجب، هم يقولون هذا ليس بفرض ولكنه واجب، لأن ثبوته ليس قطعي، لما قال سلم اجعلوها في ركوعكم لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، قالوا هذا ليس صريح بالوجوب، فنقول لا نقول أنه فرض وإنما نقول هو واجب، نقول هو واجب. إذن من العلماء من يفرق بين الفرض والواجب، ولا شك أن الواجبات تتمايز، فعند الحنابلة وغيرهم أن وجوب الصلاة ليس مثل وجوب قول سبحان ربي العظيم وقول ربي اغفر لي، فهذا واجب متأكد وعظيم، وهذا واجب لكن ليس بدرجة الآخر ولا مشاحة في الاصطلاح. قال وصيغتهما، صيغة الوجوب مثل أن يقال فرض أو واجب أو مكتوب أو حتم أو لازم، هذه كلها تدل على الوجوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهذه يدل على أنه واجب. أو لفظ حتم، إن الوتر ليس بحتم كهيئة الفريضة، فالفريضة حتم يعني واجب ولازم. أو بصيغة الوجوب، نصف الوجوب، إن الله أوجب عليكم، إن الله أمركم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو ذلك، فهذه العبارات تقتضي الوجوب. إذا جاء بلفظ الكتب أو الحتم أو الوجوب يدل على أنه واجب. قال وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضيتها، لما يأمر بالركوع هو أمر بالصلاة، لما يأمر بالسجود هو أمر بالصلاة، فالسجود جزء من أجزاء الصلاة، فعندما تقول يا فلان اركع مع الناس فأمرك بالركوع هو أمر بالصلاة لأنك أمرت بجزء من أجزاء الصلاة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فلما أمر بقرآن الفجر أمر بصلاة الفجر كلها، فالأمر بجزء من العبادة هو أمر بالعبادة كلها. قال وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب. إذا أوجب الشارع صلاة الجمعة، والجمعة يعني تحتاج أنك تمشي إليها تسعى، فيجب عليك أن تمشي، نقول المشي واجب. فإذا أمرك الشارع بأمر وأن تقدر عليه فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كنت ما تستطيع تصل الجمعة إلا بسيارة وأن تستطيع أن تشتري سيارة فيجب عليك، نقول شراء السيارة واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ستر العورة واجب، وأنت عندك قدرة تشري لباس فنقول شراء اللباس واجب لأنه يستر به عورته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة غير ما لا يتم الوجوب، فما لا يتم الوجوب إلا به هذا ليس بواجب. يعني مثلا الزكاة واجبة لمن ملك نصابا، إذا كان عندك 40 شاة فتجب عليك الزكاة، هل نقول يجب عليك أن تملك 40 شاة حتى تجب عليك الزكاة؟ لا، فما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. لا نقول يجب عليك أن تملك 20 مثقال من الذهب حتى تزكي، لا، وإن كانت الزكاة واجبة لكن هنا الوجوب، ما لا يتم الوجوب ليس بواجب، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا للمكلف. أحسن الله إليكم. فصل. الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر، والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا، والوقت إن كان بقدر الفعل فالمضيق أو أكثر فالموسع، ويتعين آخره ويستقر وجوبه بأوله، ومتى طلبت العبادة من كل واحد بالذات، مع الجزم ففرض عين وبدون جزم فسنة عين، وإن طلب الفعل فقط مع الجزم ففرض كفاية وبدون جزم سنة أو سنة كفاية، وهما ما قصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وفرض الكفاية على الجميع، ويسقط الطلب والإثم بفعل من يكفي، ويلزمان بشروع مطلقة، وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه. نعم، يعني الآن يقول العبادة إما أن يفعلها الإنسان أداء أو قضاء أو إعادة، ما الفرق بين الأداء والقضاء والإعادة. الأداء هو فعل العبادة يعني في الأمر الأول في وقته المقدر لها، فأذن المغرب وصليت المغرب في وقتها المقدر شرعا وأديتها في وقتها أول مرة، هذا يسمى أداء وفعلك صحيح، فأنت أديت العبادة، أديت الصلاة، هذا أداء. ما تقول قضيت المغرب ولا تقول أعدت المغرب، تقول أديت المغرب، صليتها أداء يعني في وقتها المقدر لها شرعا فعلا أولا، فعلا أولا. طيب القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، يعني أذن العشاء وانت ما صليت المغرب فأديت صلاة المغرب أو صليت صلاة المغرب بعد خروج وقتها، هذا يسمى قضاء، فهو فعل العبادة بعد خروج وقتها المقدر لها شرعا. صليت الظهر بعد العصر، هذا يسمى قضاء، فهو فعل العبادة بعد خروج وقتها المقدر شرعا. طيب الإعادة هو فعل العبادة مرة أخرى في وقتها لوجود خلل في الأولى. أنت صليت العصر، لما صليت العصر تبين أنك على غير وضوء، في خلل، أو على ثوبك نجاسة وعلى بدنك نجاسة، فصليتها مرة أخرى في وقتها، هذا يسمى إعادة. فالعبادة إما يكون فعلها أداء أو قضاء أو إعادة. لكن في عبادات غير مرتبطة، التطوع المطلق، التطوع لله، تريد أن تصلي في أي وقت، فعلك هذا لا يسمى أداء ولا قضاء ولا إعادة، لا يسمى أداء ولا قضاء ولا إعادة. صلاة الجمعة إذا خرج وقتها فعلها يعني لا يسمى قضاء، لأن الجمعة ركعتين، وإذا صليتها بعدما يعني صلوا الناس أن تصليها الظهر، فهذا لا يعتبر قضاء، لأنك صليت صلاة أخرى غير صلاة الجمعة. ثم ذكر أن الواجب ينقسم باعتبار وقته إلى واجب مضيق وواجب موسع. الآن بدأ بتقسيمات الواجب. يقول الواجب إما أن يكون واجب موسع وإما أن يكون واجب مضيق. طيب ما هو الواجب الموسع؟ قال الواجب الموسع هو الذي يسع وقته فعل آخر من جنسه، يعني وقت العصر من كون ظل الرجل كطوله إلى أن تغرب الشمس، هذا وقت طويل، تستطيع أن تصلي العصر أكثر من مرة في هذا الوقت، فهذا يسمى واجب موسع. الواجب المضيق هو الذي لا يسع وقته فعل آخر من جنسه، مثل صيام رمضان، إذا دخل رمضان صمت اليوم الأول، فهذا اليوم لا تستطيع أن تصوم يومين في يوم واحد، ما يكفي إلا يوم واحد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن أن تفعل عبادتين أو هذه العبادة مرتين في وقت واحد. إذن الواجب المضيق هو الذي لا يسع وقته فعل آخر من جنسه، أما الواجب الموسع فهو الذي يسع وقته فعل آخر من جنسه. قال ويتعين آخره، إلى الآن وقت الظهر يؤذن الظهر الساعة 12:27، هذا يعني وقت دخل وقت الظهر، ويستمر إلى الساعة 3:27، هذا كله وقت الظهر، وقت موسع، تستطيع أن تفعل صلاة الظهر في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، يعني إذا لم ترتبط بجماعة مثل المرأة أو شخص غير ملتزم بالجماعة، هذا كله وقت لأداء الصلاة. طيب قال لكنه إذا تأخر الوقت صار الوقت الموسع مضيق، فشخص أراد أن يصلي العصر الساعة 3:30 أو 3 يعني بقي على أذان العصر 7 دقائق، نقول الآن صار مضيق، لا يجوز أن تشتغل بتنفل ولا قراءة قرآن ولا بيع ولا شراء، صار الوقت في حقك مضيق، لأن الوقت ما يكفي إلا لأداء الصلاة، فصار الوقت الموسع صار مضيقا في آخره. فعلى ذلك الوقت الموسع إذا أخر العبادة إلى آخر الوقت الموسع تحول إلى مضيق، فلا يحل له أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن يتنفل ولا أن يقرأ القرآن، بل يجب عليه أن يبادر إلى فعل الصلاة. قال ويستقر وجوبه بأوله، يعني الوقت الموسع إذا دخل تعلق هذا الواجب بذمتك. شخص أذن الظهر الآن تعلق الواجب بذمته، صار مطالب بصلاة الظهر، صار عليه حادث وأغمي عليه، صلاة الظهر متعلقة في ذمته، فإذا أفاق يلزمه أن يقضي هذه الصلاة. امرأة أذن الظهر وهي طاهر، تعلق الوجوب بذمتها، حاضت لا ما تستطيع تصلي، نقول إذا طهرت يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر، لأن تعلق الوجوب بأول وقته، فبمجرد ما يدخل الوقت يتعلق الوجوب بذمة المكلف. قال: ومتى طلبت العبادة من كل واحد ففرض عين. الآن يقول الواجب ينقسم باعتبار الفاعل، فاعل الواجب، إلى فرض عيني وفرض كفائي. الفرض العيني هو أن يطالب به جميع الناس، يطالب مثل الصلوات الخمس فرض عين، يجب على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس. فرض الكفاية هو من قام به، أي من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، مثل الصلاة على الميت، مثل الأذان، مثل تغسيل الميت، تكفينه، دفنه، هذا كله فرض كفاية. لا نقول يجب على جميع المسلمين أن يؤذنوا، فالأذان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية. إذن الفرض العين هو الذي يلزم على جميع الناس فعله، وأما الفرض الكفائي هو من قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال: مع الجزم فرض عين وبدون الجزم سنة عين، يعني قد يكون هناك سنة كفائية أو سنة يعني لازمة للجميع أو سنة تكون على الجميع. مثلا لو دخل مجموعة أشخاص وسلم أحدهم، السلام سنة، فإذا سلم خلاص يعني سقط سنة الكفاية، فهو سلم واحد منهم، لا يشترط على جميع الداخلين أن يسلموا، ولا نقول يعني أنهم تركوا السنة، لو سلم واحد منهم قاموا بالسنة فهذه سنة عين. لكن مثلا لو قلنا مثلا التسمية على الطعام، هذه سنة، فسنة عين على كل واحد أراد أن يأكل أن يسمي، ما هو لو سمى واحد والباقي ما سمى وقالوا خلاص فلان سمى وخلاص يسمى يجزع عنا، نقول لا، هذه سنة عين على كل من أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمي، سنة عين على الجميع. لكن السلام لو سلم واحد هذا صار سنة يعني كفائية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال: إن طلب الفعل فقط مع الجزم ففرض كفاية وبدون الجزم سنة كفاية، يعني الواجب الكفائي يعني أمر به الشارع أن يوجد هذا الفعل، غسلوا الميت، كفنوه، ادفنوه، هذا واجب كفائي، المقصود أن يوجد هذا الفعل بغض النظر عن الفاعل، سواء فعله 2، 3، 5، متى ما قام من يكفي هذا هو فرض الكفاية، وهما ما قصد حصوله من غير نظر إلى فاعله، يعني ما يشترط أن يكون جميع الناس يفعلون الأذان، لو أذن واحد في البلد سقط الإثم عن بقية أهل البلد. قال: وفرض الكفاية على الجميع، يعني هو واجب على الجميع، لكن يسقط الوجوب عن الجميع إذا فعله من يكفي منهم، ما نقول إذا فعله البعض، لا، إذا فعله من يكفي، يعني طلب العلم فرض كفاية، إذا كان مثلا بلد به 1,000,000 شخص ولا طلب العلم إلا 2 أو 3 يعني يقول ما يكفون، لا زال الإثم على الجميع، لابد أن يقوم من يكفي، لابد أن يكون 100، 200 حتى يسقط الفرض الكفائي عن الجميع. حفظ القرآن فرض كفاية، فلا يجوز أن مثلا يكون عدد قليل يحفظ القرآن، لابد أن يكون من يكفي، من يقوم بهذا الواجب يعني يحفظون القرآن، وهكذا. قال: ويلزمان بشروع مطلقا، يعني إذا شرع بفرض الكفاية، شرع بغسل الميت أو بتكفينه أو بالأذان، شرع فيه صار واجبا عليه، لابد أن يتم الأذان، لابد أن يكمل وأن يفعل هذا الواجب. وكذلك الواجب العيني، شرع في الصلاة، أقام لصلاة الظهر وكبر، لا يجوز له أن يترك الصلاة، يجب أن يستمر فيها. شرع في صيام رمضان أو في قضاء رمضان فإنه يجب عليه أن يتم الصيام. قال: وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه. عندنا الواجب إما أن يكون معين وإما أن يكون مخير، باعتبار يعني ما يلزم المكلف، إما أن يكون معين أو مخير. الواجب المعين مثل يجب عليك أن تتوضأ بالماء معين، فإن لم تجد الماء فبالتراب تتيمم، فهذا واجب معين. يجب عليك أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا واجب معين. لكن هناك واجب لكن أنت على الخيار، مثل كفارة اليمين، إذا حلف الإنسان وخالف في حلفه هو مخير بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتها، أي واحدة فعل منها 3 أجزاء عنه هو واجب عليه لكن مخير بين أحد هذه الخصال. مثل شخص فعل محظور من محظورات الإحرام، لبس مخيطا أو تطيب أو حلق شعره وقلم ظفره، نقول عليك الفدية. ما هي الفدية؟ صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هي واجبة لكن على التخير، يجب عليك أن تفعل أحد هذه الأمور 3، هذا يسمى واجب مخير. أما الواجب المعين لا، ما لك خيار. يجب عليك أن تصلي الظهر، ما ينوب عنه شيء. يجب عليك أن تصوم رمضان، ما أنت بالخيار، يجب عليك أن تفعل هذا الواجب بعينه. نعم. أحسن الله عليكم. تنبيه: العبادة هي الطاعة، والطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفته، وكل قربة طاعة ولا عكس. نعم. يقول: العبادة الطاعة، والطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفته، وكل قربة طاعة. فالطاعة هي ما وافقت المأمور، كل ما أمر به الشارع فهو عبادة وهو طاعة، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة. فكل ما كان طاعة ومأمور فهو عبادة قد أمر الله عز وجل به. والمعصية مخالفة الأمر، فكل من خالف الأمر فإنه يكون قد فعل معصية. وكل قربة طاعة، فكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل فإنه طاعة ولا عكس، فليس كل طاعة قربة. فهذه يعني قاعدة للتفريق بين القربة والطاعة. أحسن الله إليكم. فصل: الحرام ضد الواجب، وهو ما ذم فاعله شرعا ولو قولا وعمل قلب، ويسمى محظورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما، ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح. نعم. يقول: الحرام ضد الواجب، الحرام ضد الواجب، وهو ما ذم فاعله شرعا، يعني الشارع إذا ذم من فعل هذا الفعل فهو حرام، ذمه مثلا ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ذمه وتوعد عليه بالنار فدل على أنه حرام، فكل ما ذمه الشارع فهو حرام. أو نقول: ما نهى عنه الشارع على جهة الإلزام، نهى عنه الشارع وحرم الربا، جعل الربا محرما، فنهى عنه الشارع نهيا جازما ملزما فهو حرام. قال: ولو قول، يعني قد يكون الحرام قول ليس فعل، كالغيبة والنميمة والكذب ونحوها، هذه كلها أقوال وهي محرمة. أو عمل قلب كالحسد والحقد والكبر والعجب والرياء، هذه كلها أعمال قلب وهي معاصي وهي محرمة. قال: يسمى محظور، فالحرام يسمى محظور ويسمى معصية ويسمى ذنب وقبيح وسيئة وفاحشة وإثم، هذه كلها من أسماء الحرام. قال: ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف. عندما يكون شخص له بنت أو عدة بنات، وأحدها البنات أختك من الرضاع، لكن لا تعرف أي بناته أختك من الرضاع، اشتبهت لا تدري هي الكبرى أو الصغرى، فنقول: إذا اشتبه الحرام بالحلال وجب الكف عن الجميع، فلا يجوز أن تنكح من بنات هذا الرجل لأنه قد تقع في الحرام، فإذا اشتبه الحلال بالحرام وجب الكف. عندك لحمين، لحم حلال ولحم ميتة ومذبوح على الطريقة الإسلامية وواحد حرام، اشتبه عليك لا تدري، وجب الكف عن جميع اللحمين. والمباح يبقى حلال لكنك ما تعرف أيه المباح، لا نقول يحرم المباح لا، لكن لما اشتبه وجب عليك الامتناع عنهما جميعا، ولا نقول أن المباح تحول إلى حرام، لكنك انت جهلت ما تدري أيا هل هو هذا أو هذا، فمتى ما تبين لك أن هذا هو المباح أبيح لك استخدامه. في وقت نكمل الشيخ باقي بقي عشر ناخذ أجل. المندوب نعم. صلى الله عليكم. فصل. المندوب ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا، ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا، ويطلق أو نعم نعم هذا. إذن المندوب في لغة العرب هو المدعو إليه، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، وهو ما أمر به الشارع لكن ليس على جهة الإلزام. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أمر به الشارع لكن هذا الأمر ليس بملزم. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فأمر الشارع بالغسل لكن هذا الأمر غير ملزم، فهذا هو المندوب. قال ولو قول، يعني الصدق في الحديث والإصلاح بين المتخاصمين وذكر الله سبحانه وتعالى والأذان، كل هذه أقوال وهي مستحبة. وعمل قلب كذلك، الخشوع في الصلاة، التواضع ونحو ذلك، الخوف والرغب والخشية من الله سبحانه وتعالى، هذه كلها أعمال قلوب، وهي منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. ولم يعاقب تاركه مطلقا، لو شخص ترك المندوب فإنه لا يستحق العقاب شرعا، فلا يستحق أن يعاقب في الشريعة. قالوا يسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا، هذه كلها من أسماء المندوب. من العلماء من يقول كلها بمنزلة واحدة، ومنهم من يفرق، فيعني يفرق بين السنة والمستحب. منهم من يقول السنة هي ما ثبتت بدليل، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد دخل برجله اليمنى، قال هذه سنة، وما ثبت بتعليل قالوا هذا مستحب، مثل يدخل الخلاء بقدمه اليسرى قالوا عكس المسجد لأن هذا مكان فاضل، فلما ثبت بالقياس قالوا مستحب، فما ثبت عندهم بتعليل أو بقياس يقولون هو مستحب، وما ثبت بدليل منهم من يقول هو سنة. هذا تقسيم لبعض أهل العلم، ومنهم من يقول المستحب والنفل والتطوع والنافلة والمندوب كلها بمعنى واحد. نعم. صلى الله عليه. فصل. المكروه ضد المندوب وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، يطلق على وترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه ولو لم ينهى عنه كترك مندوب. نعم. يقول المكروه المبغض في لغة العرب، وهو ضد المندوب، يعني ما مدح تاركه، الذي يترك المندوب ممدوح شرعا، الذي يترك المكروه ممدوح شرعا، أو ما نهى عنه الشارع هذا النهي غير ملزم، نهى عنه الشارع ليس على جهة الإلزام، ومن فعله فإنه لا يذم شرعا ولا يستحق العقاب من فعل المكروه، مثل الاختلاس في الصلاة، النظر، شخص مثلا يصلي وأخذ يلتفت ببصره يمين ويسار، هذا مكروه، هل نقول يعاقب؟ لا. هل يستحق العقاب؟ لا، لكنه يعني ترك ما هو أفضل، ترك ما هو مندوب. التشبيك بين الأصابع يعني في الصلاة، العبث باللحية في الصلاة، هذا كله مكروه. قال ويطلق على الحرام، يعني في القرآن الله عز وجل يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهو ذكر الشرك وعقوق الوالدين، ذكر قتل النفس، ذكر أكل مال اليتيم، وقال مكروها. ففي لغة العرب وفي الشرع أحيانا يطلق على الحرام مكروها، لذلك يعني من قرأ كتب العلماء أحيانا يتوهم، يعني يقول بعض العلماء أكره هذا ويريد بذلك التحريم، فيظن أنه باصطلاح الأصوليين، فيعني يتحرز طالب العلم. كثير في عبارات الإمام أحمد يطلق لفظ الكراهة ويريد بذلك التحريم. قال: وترك الأولى أيضا يعني من المكروه، ترك الأولى من المكروه. يعني مثلا الشرب قائما ما حكمه؟ هل نقول هو مكروه أو تركه أولى؟ يعني من العلماء من يقول الشرب قائما مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ومنهم من يقول لا تركه أولى، لا نقول مكروه لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فلما شرب قائما هو لا يفعل مكروه عليه الصلاة والسلام، دل على أن الشرب قائما تركه أولى. قال: وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه، يعني تترك الفعل مع أن الراجح هو ترك هذا الفعل، مثل الشرب قائما الأولى أنك ما تشرب قائما. فمن العلماء من يفرق بينه، منهم من يقول هو المكروه. قال: ولو لم ينهى عنه كترك مندوب. كذلك يعني ترك الوتر، ترك السنن الرواتب، الآن هل نقول هذا مكروه؟ لم ينهى عنه، أمر بهذا ولم ينهى عن تركها، فمنهم من يقول أن هذا داخل في المكروه. فمن ترك مثلا القبض مثلا يقول هذا ترك ما هو مأمور به فيكون فعل مكروها، أو ترك الوتر، ترك سنن الرواتب، ترك سنة الضحى، ترك صيام الاثنين والخميس، كل مأمور بها. فترك المندوب منهم من يعده كما ذكر المؤلف مكروها. إذا نقف إلى هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.